إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا زالت الرحلة مستمرة مع مدخل لكتاب الموطأ، وكنا في لقائنا الماضي تكلمنا عن روايات الموطأ، وعلى رأس هذه الروايات رواية يحيى ابن يحيى الليثي، تكلمنا عنها باستفاضة وبينا أهم الطبعات أو أحسن الطبعات التي طبعت في القديم وفي الحديث، مع ذكر كل طبعة ما لها وما عليها. وتكلمنا عن هذه الرواية كثيرا لما لها من شهرة في الوسط الإسلامي في المشرق وفي المغرب، ولأنها من الروايات المهمة التي عرضت على الإمام مالك رحمه الله تعالى أكثر من مرة، واعتنى العلماء قديما وحديثا بهذه الرواية، وعددنا سويا روايات كثيرة من روايات الموطأ. من هذه الروايات رواية أبي مصعب الزهري، أيضا تكلمنا عنها، وتكلمنا عن رواية محمد بن الحسن الشيباني، وتكلمنا عن رواية عبد الله بن مسلمة بن قعنب وهو القعنبي، تكلمنا عن رواية سويد ابن سعيد الحدثاني، ما تكلم طيب، تكلمنا عن رواية يحيى بن بكير أيضا، وقلنا بأنها طبعت من وقت قريب وكانت لم تظهر عالم النور بعد، ولكنها طبعت وأشرف على طبعها وإصدارها وزارة الأوقاف القطرية. وقلنا في الحقيقة إن وزارة الأوقاف القطرية تعتني بالتراث كثيرا، فجزاهم الله خيرا، وتعتني بالمخطوطات النادرة أو بالكتب التي طبعت طبعات سقيمة وتعيد طبعها وتحقيقها على يد متخصصين من أهل الفن. تكلمنا عن الروايات التي جمعها بعض المعاصرين، جمع 8 روايات أو 8 روايات من روايات الموطأ، وقلنا إنها جمع ولكنها تعود إلى اعتناء أكثر، ولكنها تسهل على الباحث أو على المحقق بأن هذا الحديث أو أن هذا الأثر موجود في رواية كذا وكذا وكذا، بدل أن يبحث وأن يفتش وأن يتعب وأن يجتهد أكثر فالذي جمع أراح غيره بهذا الجمع وهذا التأليف. تكلمنا عن بعض الروايات الأخرى ولم نتكلم عن بعضها الآخر. تكلمنا عن رواية ابن القاسم صحيح، وقلنا بأنها لم توجد إلى يومنا لكنها طبعت باختصار أو بتلخيص الإمام القابسي رحمه الله تعالى. تكلمنا عن بعض الروايات الأخرى، ورواية سويد بن سعيد الحدثاني. وسويد بن سعيد الحدثاني هذا هو من تلامذة الإمام مالك كما نعلم جميعا، وهو ثقة لكنه تكلم فيه، وبعض الأئمة جرحه ولم يوثقه، منهم الإمام يحيى بن معين والإمام النسائي رحمه الله تعالى. فقد قال النسائي ليس بثقة، وقال يحيى بن معين عن حديث قد رواه هو يضعفه لكنه قد ذكره عندما سمع حديثا من رواية سويد ابن سعيد الحدثاني. والحدثاني هذا نسبة إلى بلدة تسمى الحديثة فنسب إليها. فروى سويد بن سعيد الحدثاني حديثا بإسناد له إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث معروف ومشهور بين عامة الناس: من عشق فعف فكتم فمات مات شهيدا. هذا حديث متداول بين الناس، حتى من أصحاب العمائم الكبيرة يذكر هذا الحديث بل يصححه ولا أدري كيف، وهو من الأحاديث التي أنكرها العلماء على سويد، حتى قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: لو أن لي فرسا ورمحا لأخذت ذلك وغزوت سويدا يغزوه، لنكر ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهذا الحديث باطل ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب عليه، فقد كذب عليه. أما سويد هذا فإنه لم يكذب على رسول الله، وإنما أخطأ ولم يحفظ الحديث فرواه، فاستنكره العلماء عليه وقالوا إنه لم يحفظ هذا الحديث وأخطأ فيه، فحكموا على هذا الحديث بالنكارة. أما قولنا بأنه من قال ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب، أعني بأنه من نسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا كما قلت كأصحاب العمائم الذين يعلمون، وأنا أعلم بأنهم يعلمون، يعلمون بأن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك هم ينسبون له أو إليه هذا الحديث لأنه يوافق أشياء كثيرة تبعا لأهوائهم عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذا الحديث من عشق فعف فمات مات شهيدا في سبيل الله من أنكر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصح نسبته. فسعيد بن سويد الحدثاني رحمه الله تكلم فيه بعض الحفاظ كما ذكرنا، وروايته معروفة أيضا وهي مطبوعة في البحرين مطبوعة. ولكن إذا روى سويد حديثا عن مالك وخالف الثقات الذين رووا عن مالك حديثا ما وخالفهم في هذه المرويات، فلا شك بأن العلماء يطرحون هذه الروايات التي يرويها سويد، لأنه قد خالف الحفاظ من تلامذة الإمام مالك رحمهم الله تعالى. هذا واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ أيضا من الروايات التي جاءت لموطئ مالك رواية ابن وهب، رواية ابن وهب، وابن وهب هذا هو عبد الله ابن وهب القرشي المصري، وقد تكلمنا عنه قبل ذلك. عبد الله بن وهب له موطأ بروايته عن مالك، وله موطأ لنفسه هو، إذن فله موطأان: موطأ يرويه عن مالك، يعني موطأ مالك بروايته هو، فهذه الرواية لم تطبع إلى يومنا هذا في عداد المفقود. أما موطأ ابن وهب نفسه فطبع منه جزء مجلد صغير ولم يكمل، عثر على جزء منه وهو مطبوع في طبعة ابن الجوزي، دار ابن الجوزي، بتحقيق هشام ابن إسماعيل الصيني، وهو مجلد صغير. وفي الحقيقة هذا الجزء أو هذا الموطأ فيه تحريفات عجيبة وتصحيفات رديئة وقبيحة لا يقبلها المحققون من الطلبة، من طلبة الحديث، فلم يعتني محقق هذا الكتاب بالتحقيق الجيد ولم يخرجه على أكمله، فيحتاج إلى تحقيق حقيقة، يعني يحتاج إلى تحقيق مرة أخرى لما فيه من التحريفات والتصحيفات. وهذه التحريفات وهذه التصحيفات واقعة في الأسانيد وفي المتون، يعني في الأسانيد أخطاء شنيعة وفي المتون أيضا. فهذا الكتاب يعود أيضا إلى تحقيق جديد، فهذا الذي حقق هو موطأ ابن وهب من تأليفه هو، موطأه هو نفسه. أما موطأه بروايته عن مالك فلم يطبع إلى الآن. هذه هي أشهر الروايات التي جاءت وذكرها العلماء الذين اعتنوا بموطأ مالك. وهناك روايات أخرى، لكن هذه الروايات هي أشهر الروايات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وذكرنا الذي طبع والذي لم يطبع. رواية يحيى ابن يحيى الليثي على ما ذكرنا هي أهم وأشهر الروايات، لذا اعتنى العلماء بها اعتناء كبيرا. ولكن وقع يحيى ابن يحيى الليثي في أخطاء كثيرة، أخطأ فيها عن مالك في هذه الروايات في الموطأ، كان الخطأ فيها من يحيى ابن يحيى الليثي لا من مالك رحمه الله تعالى. وهناك أخطاء من رواية ولده عبيد الله بن يحيى ابن يحيى الليثي، وهناك أخطاء من مالك نفسه وهي قليلة نادرة، أيضا عدها العلماء وتعقبوا مالكا فيها وبينوا الصواب فيها. لكن الأخطاء التي وقعت وعدها العلماء وكانت بالنسبة لأخطاء مالك ولابنه لابن يحيى كانت كثيرة، ولهذا تعقب العلماء يحيى وبينوا أخطاءه التي أخطأ فيها عن مالك. فالثقات يروون عن مالك شيئا ثم هو يخطئ يحيى فيروي شيئا آخر لم يروه مالك ولم يروه الثقات عن مالك رحمه الله تعالى. طيب، طيب كيف نعلم الخطأ؟ كيف نعلم ممن وقع الخطأ؟ كيف نتبين من هذا؟ هل الخطأ من يحيى؟ هل الخطأ من ابنه عبيد الله؟ هل الخطأ من مالك؟ كيف نتبين ونعلم ممن وقع الخطأ؟ كيف نعلم؟ كيف يعني بسبب الروايات؟ ماذا نفعل؟ نعم، إذا اجتمع أصحاب مالك على لوض أو على أمر. نعم، إذا اجتمع الرواة عن مالك في أمر ما، ثم جاء يحيى من بين هؤلاء الرواة فروى شيئا مخالفا لما رواه أصحاب مالك، فإننا نعلم من أين وقع الخطأ. فإن مالكا لا ذنب له في هذا، لأن الحفاظ الثقات من تلامذته رأوا عنه واتفقوا على رواية معينة، ثم جاء يحيى وروى على خلاف ما رووا، فمن هنا يتبين لنا بأن الخطأ وقع من يحيى لا من مالك. طيب، وكيف نعلم الخطأ إن كان من ابنه؟ إن كان من ابنه بنفس الطريقة، إذا اتفق كل من روى عن يحيى عن مالك أمرا معينا، ثم جاء ولده عبيد الله بن يحيى وانفرد بلفظ أو بأمر ما في هذه الرواية ولم يرويه أحد كابن وضاح مثلا، محمد بن وضاح يروي عن يحيى بن يحيى الليثي، فمحمد بن وضاح يروي عن يحيى بن يحيى الليثي رواية معينة، وهذه الرواية توافق ما رواه أصحاب مالك، إذن هذه رواية صحيحة من رواية يحيى عن مالك، وقد حفظها محمد بن وضاح عن يحيى ابن يحيى. ثم جاء من طريق أخرى ورواها عبيد الله ابن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بشيء آخر مخالف لما رواه الثقات عن مالك، فهل يحيى له ذنب في هذا؟ لا ذنب له. لماذا؟ لماذا؟ لأن محمد بن وضاح قد رواه عن يحيى موافقا لأصحاب مالك، فعلمنا بأن الخطأ ليس من يحيى وإنما ممن روى عنه هذا اللفظ أو هذا الخطأ. وكثير ما يحفظ محمد بن وضاح الأشياء التي لم يحفظها عبيد الله بن يحيى، فتبين للعلماء بأن الخطأ ليس من يحيى وإنما الخطأ من عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي. واضح؟ ولهذا نجد الحفاظ من أهل الحديث المتتبعين لروايات مالك كالإمام ابن عبد البر أو ابن الحذاء أو الخشني أو غير هؤلاء من الحفاظ، يذكرون الرواية التي أخطأ فيها عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي، ثم يقولون وقد جوده ابن وضاح، أو قد بين الخطأ ابن وضاح، أي الخطأ الذي وقع فيه عبيد الله ابن يحيى. واضح هذا؟ وأيضا من هذا ومن هذه القاعدة يتبين لنا هل الخطأ من مالك أو ممن فوق مالك أو من غير هؤلاء بنفس الطريقة. بنفس الطريقة قد يختلف على مالك في رواية معينة، فيروي بعض أصحابه عنه رواية ما بشكل معين، مثلا بعضهم يروي عن مالك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يأتي ويرويه عن مالك، يعني تلامذة مالك ينقسمون إلى فريقين، ففريق يرويه عن مالك بإسناده مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفريق آخر، فريق آخر من تلامذة مالك يرويه عن مالك بنفس الإسناد لكنه يروونه عنه مرسلا، مرسلا من رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذف الإسناد، يحذف الصحابي، يحذف الصحابي. فهنا قد نقول إنه قد اختلف على مالك في هذا الحديث، ونبدأ إما أن نجمع وإما أن نرجح. فإذا جمعنا قلنا بأن مالكا حدث مرة هكذا وحدث مرة هكذا، وأحيانا نقول بالترجيح فنرجح بعض الروايات التي يرويها فلان وفلان من الملازمين الثقات الحفاظ من تلامذة مالك على رواية من رواه عنه بشكل آخر وفيه كلام كسويد مثلا أو غيره، وفيه كلام يسير أو فيه جرح، فنرجح رواية الثقات على رواية هؤلاء الذين رووا عن مالك، فنقول المحفوظ عن مالك يعني المعروف عن مالك رواية فلان وفلان وفلان، أو المعروف عن مالك بالرواية فلان وفلان وفلان لكثرة عددهم ولحفظ من روى عنه على غيرهم. واضح؟ ها؟ نعم؟ طيب، بالنسبة لرواية مالك للحديث، فرواية مالك رحمه الله أحيانا يكون الحديث مرفوعا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ يرويه مالك مثلا، نعطي مثالا حتى يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. مالك يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد له، فيرويه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح هذا الإسناد. فيرويه عن مالك، عن مالك بهذا الشكل جماعة من تلامذته، مثل من؟ يحيى بن يحيى الليثي، أبو مصعب الزهري، يحيى بن بكير، محمد بن الحسن الشيباني. فهؤلاء أربعتهم يروون عن مالك هذا الحديث بهذا الشكل، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ثم يأتي آخرون من أصحاب مالك فيروي عن مالك، مثلا يأتي من تلامذة مالك من الرواة عنه سويد بن سعيد الحدثاني، ويأتي سحنون عن ابن القاسم، ابن القاسم يعني، ويروي عن مالك حديثا بنفس الإسناد، إلا أنه يقول عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرويه مرسلا، يرويه مرسلا. هنا حذف الصحابي فقال عن سعيد مالك، عن الزهري، عن سعيد، بدل أن يقول عن أبي هريرة قال عن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجماعة يروون الحديث عن مالك مسندا، وآخرون يروون عن مالك الحديث مرسلا. فإما، وهذا بحسب كل حديث وبحسب القرائن التي تحيط بكل حديث وبكلام أهل العلم الحفاظ الذين سبروا هذه الروايات وتكلموا عن هذا الحديث، فتارة يجمعون فيقولون مالك يحدث تارة مسندا وتارة مرسلا. إذن هنا في مالك المشكلة كلها عند مالك، فمرة يروي الحديث مسندا ومرة يرويه مرسلا، وهذه طبعا لها تبعات أخرى. نرجح رواية مالك المسندة أم المرسلة بالمتابعات، هل مالك توبع في المسند أم في المرسل، هل من روى الحديث من طرق أخرى من غير طريق مالك قد روى الحديث مسندا أم مرسلا. واضح؟ هذا إذا وصلنا بأن المشكلة تكمن عند مالك. واضح؟ طيب، وأحيانا نرجح أو يرجح العلماء فيقولون هنا اختلف فيه على مالك، والصواب فيه أنه مرسل مثلا، أو الصواب فيه أنه مسند، ويرجحون رواية من روى لكثرة العدد أو للحفظ والضبط ممن روى عن مالك. فإذا نظروا إلى من روى عن مالك في هذا الحديث وجدوا 4 من الملازمين الحفاظ رووا عن مالك حديثا مسندا، فقالوا الصواب فيه أنه مسند. لكن قد يسأل سائل ويقول لماذا يروي الحديث في الصورة الأولى، كيف أو لماذا يروي الحديث مرة مرسلا ومرة مسندا مالك؟ فأحيانا ينشط الحافظ فيروي الحديث مسندا ويذكر الإسناد كاملا، وأحيانا يكسل فيروي الحديث على سبيل الاختصار ويرويه مرسلا فيقول عن سعيد عن رسول الله ويحذف الصحابي، والصحابي معروف ومشهور، فأحيانا ينشط وأحيانا يكسل، هذا في صورة. وأحيانا يكون هناك اختلاف فعلا على مالك، ولابد أن نرجح وأن نرى المتابعات التي توبع عليها مالك. فإذا نظرنا في الصورة الثانية من روى عن مالك وجدنا هؤلاء 4 رووا الحديث عن مالك مسندا، ونظرنا إلى الرواية الأخرى المرسلة فوجدنا 2 من الرواة يروون عن مالك الحديث مرسلا، فنقول هذه الرواية هي المحفوظة عن مالك لكثرة عددهم ولحفظهم. هذا على سبيل المثال فقط، وإلا فقد يقول قائل وعبد الرحمن بن القاسم في الطرف الثاني يروي الحديث مرسلا، هنا تأتي المسألة معقدة أكثر وتبدأ الترجيحات والقرائن الأخرى، وهذه مسألة تطول ويرجع يعني إلى ترجيح العلماء من علماء العلل كأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني والإمام أحمد والبخاري ومسلم إلى غير هؤلاء من الحفاظ الذين اعتنوا بعلم العلل، فيبدأ العالم ويرجح الرواية التي توافق بقية الروايات التي جاءت إما مرسلة أو مسندة فيرجحون. وضحت ولا المسألة طالت أكثر؟ ها؟ وضحت؟ فهنا وقع يحيى بن يحيى في أخطاء، لكن أقرب إلى الحاضر. أخطاء يحيى بن يحيى الليثي يعني قد تطول، لكننا سنذكر طرفا منها وشيئا منها، لا نستطيع أن نذكر كل الأحاديث. ولكننا سنذكر الأحاديث التي كثر الخير. جزاك الله. التي أخطأ فيها مالك رحمه الله، التي أخطأ فيها يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله في رواياته عن مالك. سنذكر بعض الأحاديث، ومن شاء الاستدلال فليرجع إلى كتب العلماء وينظر فيها وليعلم ما هي الألفاظ أو ما هي الأسانيد التي أخطأ فيها يحيى. سنذكر من الأحاديث التي أخطأ فيها مالك، التي أخطأ فيها يحيى عفوا، التي أخطأ فيها يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله في روايته عن مالك. سنذكر 10 أحاديث ثم نستفر، ومن شاء فليرجع إلى كلام العلماء كابن الحذاء في رواة الموطأ، والخشني في طبقات الفقهاء والمحدثين، وابن عبد البر في كتاب التجريد وفي التمهيد أيضا، وغير هؤلاء من الحفاظ. وأكثر من استوعب ذلك هو الإمام الخشني في طبقات الفقهاء والمحدثين، فإنه تتبع الأخطاء التي أخطأ فيها يحيى عن مالك. وابن عبد البر يعني أتى بكثير منها لكن لم يأتي بكلها. أول حديث أخطأ فيها أو فيه يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، روى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، روى يحيى عن مالك عن إسحاق ابن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، عن حميدة، وتنبهوا عن حميدة ابنة أبي عبيدة ابن فروة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة. ايش معنى كانت تحت ابن أبي قتادة؟ ها؟ كانت زوجته، كانت زوجته، وهذه لغة كما تعلمون ولفظ فصيح جاء في السنة بل جاء في القرآن. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين، كانت تحت، فالمرأة لا تعلو على الرجل أبدا، وإنما الرجل هو الذي يعلو على المرأة وله القوامة عليها، الرجال قوامون على النساء، فالمرأة دائما تحت الرجل ولا تعلو عليه، وهذه نصوص القرآن ونصوص السنة. فيقول وكانت تحت ابن أبي قتادة يعني كبشة أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، ولا وضوءا، ها؟ وضوءا، وضوءا بالفتح ولا بالضم؟ ها؟ نعم نعم، ها؟ بالفتح. طيب راح على شوي، طيب حظ اللي عايز بالفتح، الفتح بالضم الأمر، لكن الصواب فيها بالفتح. وبعض أهل اللغة صوب العكس فقال الضم هو الصواب، لكن المشهورة والمعروفة عند أهل اللغة الفتح هو الأشهر وهو الصواب. والفرق بين الفتح والضم، فسكبت له وضوءا أي ماء الوضوء، أي الذي يتوضأ به ويتطهر به، فهذا هو الوضوء، كالطهور، الطهور والطهور، فالوضوء هو الذي يتطهر به، والوضوء هو الوضوء نفسه، هو الفعل نفسه، والطهور هو الذي يتطهر به والطهور هو الطهارة والفعل نفسه. واضح؟ هذا هو الراجح من أقوال أهل اللغة. والوضوء للوضاءة، وضاءة الوجه والجسد، هذا تعريف كلمة الوضوء. الوضاءة عندما يتوضأ الإنسان فإنه ينعكس ذلك على وجهه وجسده فيضيء. ولهذا أهل الوضوء أو المتوضئون أهل الصلاة تكون لهم غرة من آثار الوضوء. فلماذا؟ لأن لهم علامة، علامة تضيء على وجهه. فقالت: فجاءت هرة لتشرب منه، أي من هذا الإناء، فأطغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، تنظر بتعجب، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: قلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا الحديث بهذا الشكل بهذا الإسناد رواه يحيى عن مالك بلفظ حميدة، عن حميدة ابنة أبي عبيدة ابن فروة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التجريد، وقال ذلك أيضا في كتاب التمهيد، قال: هكذا قال يحيى حميدة ابنة أبي عبيدة بن فروة. والصواب، ولم يتابعه أحد على ذلك، وهو غلط منه وخطأ لا شك فيه. ورواه أو رواة الموطأ، ورواة الموطأ كلهم يقولون فيه عن مالك عن ابنة عبيد بن رفاعة، ولم يقولوا ما قاله يحيى عن حميدة، وإنما تلامذة مالك رأوا الحديث عن مالك وقالوا عن ابنة عبيد بن رفاعة، هكذا مبهمة، لم يسموا المرأة عن ابنة عبيد بن رفاعة. فلم يتابع يحيى على هذه اللفظة، وكل من روى عن مالك قال عن ابن عبيد، عن ابنة عبيد بن رفاعة، فعلم بأن الخطأ من يحيى ابن يحيى الليثي. ثم قال ابن عبد البر: وحميدة امرأة إسحاق هذه تكنى أم يحيى، هذه امرأة أخرى، امرأة أخرى. وهذا الحديث الذي ذكرناه إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهم. قلت: الذين خالفوا يحيى في روايته هذه جماعة من تلامذة مالك، منهم القعنبي في موطئه فرواه على الصواب عن ابنة عبيد بن رفاعة، عند الترمذي في موطئه ومعن ابن عيسى القاز عند الترمذي، وقتيبة بن سعيد عند النسائي، وابن مهدي وهو عبد الرحمن ابن مهدي عند الإمام أحمد في المسند، وغير هؤلاء ممن رووا الحديث عن مالك على الصورة الصحيحة. وهذا الحديث سنتعرض له بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وسنذكر أقوال العلماء في نجاسة وعدم نجاسة الهر، هل الهرة نجسة أم طاهرة؟ فقد اختلف الفقهاء في هذا، فمنهم من ذهب إلى نجاستها وإلى نجاسة سؤرها، ومنهم من ذهب إلى طهارة سؤر الهر، وإن كان الراجح فيها أنها طاهرة، لكن سنذكر بعد ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه الكلام بتفصيل. الخطأ الثاني من أخطاء يحيى عن مالك. واضح الحديث الأول ولا ها؟ كيف؟ مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. نعم هذا خطأ قلت هذا خطأ. والصواب أنه يقول فيه إسحاق عن ابنة عبيد بن رفاعة. هذا هو الصواب من رواية مالك. الحديث الثاني يرويه يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن زويد بن الصل أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم. والجرف هكذا بالضبط بضم الجيم وسكون الراء الجرف موضع يبعد عن المدينة بثلاثة أميال ببعض الكيلو مترات من المدينة النبوية من ناحية الشام من ناحية الشام. وهذا الضبط نص عليه ياقوت الحموي في معجم البلدان في معجم البلدان فنص على أنها بالضم وأنها موضع قريب من المدينة النبوية بثلاثة أميال من ناحية الشام. قال فإذا هذا الرجل خرج مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت ما علم بهذا وما شعرت وصليت وما اغتسلت لأنه ما شعر. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير نضح ما لم ير حتى يذهب الوسواس عنه وأذن أو أقام وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. هكذا هذا الأثر. وفيه فقه عجيب يعني فيه فقه كثير. الشاهد من كلام أهل العلم في هذا الخطأ أنه أخطأ فيه يحيى بن يحيى الليثي كما نص على ذلك محمد بن الحارث الخشني في طبقات الفقهاء والمحدثين فقال أسقط يحيى من الإسناد عروة ابن الزبير. أسقط يحيى من الإسناد عروة ابن الزبير. فالصواب في هذا الحديث أنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه عروة عن زويد بن الصلب أنه قال كذا وكذا فأسقط من الإسناد عروة. وكل من روى الحديث أو الأثر عن مالك رواه بذكر عروة ابن الزبير. من هؤلاء الذين رووا الأثر عن مالك على الصواب بذكر عروة أبو مصعب الزهري في موطئه وتكلمنا طبعا عن هذه الرواية وقلنا إنها من أواخر الروايات التي قرأت على مالك كما نص على ذلك من ها من روى من نص على هذا الإمام ابن حزم رحمه الله فقال إنه من أواخر أو آخر الروايات التي قرأت على مالك رحمه الله تعالى. فأبو مصعب وروايته مطبوعة قلنا في مجلدين طبعة إيش الرسالة الرسالة نعم. فقال ممن رواه عن مالك على الصواب بعض تلامذة مالك. قلت من هؤلاء كما قلت أبو مصعب الزهري في موطئه، وسويد ابن سعيد الحدثاني في موطئه أيضا، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني، شرح معاني الآثار، وعند البياقي أيضا في السنن الكبير، ويحيى ابن بكير في الموطأ، وغير هؤلاء في من رووا الحديث أو الأثر عن مالك على الصواب. الحديث الثالث الذي أخطأ فيه يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك عن عامر، أو عن عامر ابن عبد الله بن الزبير، عن عامر ابن عبد الله الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. هذا الأثر مشهور من قول من؟ مشهور من قول من؟ هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى أو سمع الرعد كان يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويذكر الآية؟ هل صح ذلك عن رسول الله؟ لا يصح هذا عن رسول الله، لا يصح في سماع الرعد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صح من قول عبد الله بن الزبير، صح من قول عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير صحابي أم تابعي؟ صحابي صغير من صغار الصحابة، فلنا فيهم أسوة، فإذا سمع أحدنا الرعد فإنه يقول هذا الدعاء، يذكر الآية، يسبح ويقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، على حسب ما روي أو ما صح عن عبد الله بن الزبير. لكن هذا الأثر هنا الذي معنا يقول فيه يحيى عن مالك عن عامر ابن عبد الله بن الزبير، إذن أين الخطأ هنا؟ ما أسقط شيء. عن هذه عن، فبدل أن يقول عن قال ابن. من الصواب أن يقول عن عامر عن عبد الله بن الزبير، لكنه قال عن عامر ابن عبد الله بن الزبير، فهنا ابن بدل عن، مسألة تختلف تماما. إذا قلنا بأنه صح هذا عن عامر وهو لا يصح، كيف ننسب شيئا إليه وهو لم يقله، وإنما القائل هو أبوه عبد الله ابن الزبير، فهذا إسناد صحيح وصح ذلك عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. كذا رواه يحيى وخالفه كل من رواه عن مالك، فرواه عنه موقوفا على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لا عن ابن عامر، ومن رواه على الصواب جماعة من تلامذة مالك منهم معن ابن عيسى القذاب عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وقتيبة بن سعيد عند البيهقي في سننه، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد، والقعنبي في الأدب المفرد. لابد أن نتنبه إلى الفرق بين ما رواه البخاري في صحيحه وبين ما رواه البخاري في الأدب المفرد. ما معنى الأدب المفرد؟ ما معنى أو لماذا سماه البخاري الأدب المفرد؟ لماذا؟ سماه في أحكام الأدب، نعم، هو جمع فيه الآداب الإسلامية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام، بل وعن التابعين أحيانا، لكن لماذا سماه الأدب المفرد؟ نعم أحسن، حتى لا يتوهم أنه من كتابه الصحيح، وحتى يفرق بين صحيحه أي أو ما بين وضعه في كتاب الأدب في صحيحه وبين كتاب الأدب الذي ألفه خصيصا للأداب الإسلامية. فهناك كتاب في داخل صحيح البخاري يسمى كتاب الأدب، كما نعلم جميعا بأن صحيح البخاري عبارة عن كتب، كتاب الإيمان، كتاب الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، وهكذا على حسب الترتيب الفقهي، الأبواب الفقهية. ومن بين هذه الكتب كتاب الأدب، هكذا اسمه كتاب الأدب في صحيح البخاري. فحتى لا يتوهم أنه هو فسماه الأدب المفرد، أي أفرده خارجا عن صحيح، أفرده خارجا عن صحيح فسماه الأدب المفرد. ولا شك بأن كتاب الأدب المفرد يختلف عن صحيح البخاري كما تعلمون، فصحيح البخاري وفيه ومن داخله كتاب الأدب اشترط فيه البخاري الصحة، فكل أحاديثه صحيحة. لكن كتاب الأدب المفرد لم يشترط فيه البخاري الصحة، ففيه من الأحاديث الصحيحة وفيه من الضعيفة. واضح؟ هذا واضح وجلي والحمد لله تعالى. ولا لا؟ حديث آخر أخطأ فيه يحيى عن مالك، فيرويه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع، أو كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن دم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه ثم لتصلي فيه. فهذا الحديث رواه يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه فاطمة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر. وهنا خطأ عجيب، وهذا الخطأ وجود عروة فيه، وجود عروة فيه هذا خطأ. لماذا؟ لأن فاطمة بنت المنذر هذه امرأة هشام بن عروة، امرأة هشام بن عروة. فعلى هذه الرواية عروة يروي عن زوجة ابنه، يروي عن زوجة ابنه، ولا يعلم لعروة رواية عن زوجة ابنه، لا يعلم هذا أبدا. وإنما الرواية الصحيحة هشام بن عروة عن امرأته فاطمة، ولا وجود لعروة في هذا الحديث. واضح؟ فيقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد: وقع في كتاب يحيى ونسخته في رواية أبيه وغيره عنه في هذا الحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة، وهذا خطأ بين وخطأ وغلط لا شك فيه، وهو من خطأ اليد سفك قلم، خطأ اليد، وجهل يحيى بالإسناد، هكذا قال ابن عبد البر. سفك قلم، الإنسان أحيانا يتصور شيئا وفي ذهنه وإدراكه أنه يحقق مثلا رواية عن الثوري، وهذا حصل معي أنا شخصيا، فكنت بصدد رواية معينة واختلف فيها اختلافا كثيرا، فكتبت من طريق سفيان ومن طريق الثوري به، وأنا أبحث عن رواية وكيع، المطلوب أنني أبحث عن رواية وكيع عن الثوري، فجئت بكل المصادر التي جاءت برواية وكيع عن الثوري، لكن أنا ذهني كله في كلمة الثوري، فكتبت من طريق الثوري وأنا أبحث عن الطريق وكيع عن الثوري، فهذا سفك قلم، الذهن كله منشغل، أو سفك ذهن، الذهن منشغل بآخر شيء وقع عليه كلمة الثوري، فمن المفترض أن أكتب من طريق وكيع به أو من طريق وكيع عن الثوري به، فكتبت من طريق الثوري، فعندما وأنا راجع فأنظر كيف، وقد رواه أحمد وغيره، وأحمد يروي عن الثوري بواسطة، ومن هذه الوثائق يروي عن وكيع، فقلت يعني لابد وجود وكيع هنا، ففتحت مرة أخرى وفتشت فإذا بوكيع، فرجعت كل المصادر مرة أخرى كلها وكيع، هذا سبق لكن ضيع وقتا كثيرا، فهذا سبق كما يقول سبق يد أو خطأ يد كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقال وجهل بالإسناد من يحيى، لأن عروة لم يروي قط عن فاطمة هذه، وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير زوج هشام بن عروة، زوج هشام ابن عروة رحمه الله تعالى، وإنما الحديث في الموطأ لهشام عن فاطمة امرأته، هكذا الحديث بهذا الإسناد المستقيم. وكذلك كل من روى الحديث عن مالك بهذا الشكل يرويه عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وقال ذلك أيضا ابن عبد البر في كتابه التجريد، وخالف يحيى جمع من الرواة من هؤلاء الإمام التنيسي، وهو من؟ الإمام التنيسي عبد الله ابن يوسف التنيسي، وروايته عند البخاري، فرواه على هذا الشكل على الصواب الذي ذكرناه، وابن وهب عند مسلم والقعنبي في موطئه، وسويد بن سعيد الحدثاني في موطئه، وأبو مصعب بن الزهري أيضا في الموطأ، والشافعي في الأم، وعبد الرحمن بن القاسم في موطئه في تلخيص القابسي، وغيرهم كثير وكثير ممن رواه الحديث على الصغر. الحديث الخامس من الأحاديث التي أخطأ فيها يحيى عن مالك هو الحديث الذي رواه يحيى عن مالك عن نافع أن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. هذا الحديث من أخطاء يحيى ابن يحيى الليثي، ونكمل بعد الإذان إن شاء الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن